الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، هذه هي الحلقة 31 من دروس النكاح، وقد وقفنا في الدرس الماضي أو في الحلقة الماضية عند باب عشرة النساء، وسوف نكمل إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة ما يتعلق بهذا الباب. وقد تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسائل هامة في هذا الباب، من باب أنه لا حياء في الدين، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى أن هذه الشريعة الكاملة لم تدع شيئا إلا بينته بيانا شافيا. فمن المسائل أو المسألة التي وقفنا عندها في الدرس الماضي قول المؤلف رحمه الله: ويكره التحدث به، أي بما جرى بينهما، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ثم قال بعد ذلك في مسألة أخرى: وله الجمع بين وطئ نسائه أو مع إمائه بغسل واحد، له أن يجمع بين وطئ نسائه بغسل واحد. لقول أنس رضي الله عنه: سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة. وفي رواية أخرى للإمام أحمد رحمه الله وللنسائي في هذا الحديث قال: طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد. فدل ذلك على أنه يجوز أن يجمع بين نسائه بغسل واحد. ثم قال: ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، أي أنهما إذا رضيا بذلك جاز، أو رضيا بنومه بينهما، لأن الحق لهما، وليس المراد الدار التي فيها منازل كل واحدة منهما في منزل منها إذا كان مسكن مثلها، لأنه لا جمع في ذلك. وتعليل ذلك لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة، فيكره الجمع بينهما في مسكن واحد لأجل هذه الغيرة التي تنشأ بين النساء، وقطعا لدابر الغيرة والخصومة فإنه يجعل كل واحدة منهما في مسكن واحد، لأن كل واحدة منهما تسمع الأخرى إذا أتى إليها، فيكون ذلك أدعى للغيرة والخصومة. ثم قال بعد ذلك: وله منعها، أي منع زوجته من الخروج من منزله. وله منعها، أي منع زوجته من الخروج من منزله. قال شيخ الإسلام: ولا تترك المرأة تذهب حيث شاءت باتفاق العلماء، ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما. قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها. قال: أو حضور جنازة أحدهما. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: للزوج منع الزوجة من الخروج من منزله، فإذا نهاها لم تخرج لعيادة مريض محرم لها أو شهود جنازته، فأما عند الإطلاق فهل لها أن تخرج لذلك إذا لم يأذن ولم يمنع كعمل الصناعة، أو لا تفعل إلا بإذن كالصيام؟ تردد فيه الشيخ، يعني كأنه لم يجزم في ذلك بشيء. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة، كاضطرارها لمطعم ومشرب لعدم من يأتيها به، لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه لما ليس بواجب. ثم قال: ويستحب إذنه، أي إذن الزوج لها في الخروج، أن تمرض محرمها كأخيها أو عمها أو مات لتعوده وتشهد جنازته، لما في ذلك من صلة الرحم. وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته، وليس له منعها من كلام أبويها.